ومنهم من يستمع إليك. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ومنهم من يستمع إليك، خلاد بتسهيل الهمز. ومنهم من يستمع إليك، خلاد بالوقف بالإبدال. ومنهم من يستمع إليك، خلف عن حمزة بالتحقيق واندرج معه أبو عثمان الضرير. ومنهم من يستمع إليك، خلف عن حمزة بتسهيل الهمز. ومنهم من يستمع إليك، خلف عن حمزة بالوقف بالإبدال. ومنهم من يستمع إليك، قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. دور الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. خلف عن حمزة بترك الغنة والإشباع. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أبو عثمان الضرير بالإمالة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الأصبهاني بقصر الصلة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. والنقح. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل. وفي آذانهم وقرا. وفي آذانهم وقرا. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه خلاد. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي وقرا. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول. وفي آذانهم وقرا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قالون واندرج معه من اندرج. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ورش من الطريقين بالإبدال واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الأصفهاني بالغنة واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الأزرق بتوسط ومد البدل. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. الأصفهاني بتوسط المنفصل والنقل. يقول الذين كفروا إن هذا حفص بالسكت على ال. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. الداجوني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه إبريس. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير الأولين. أساطير الأولين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وترقيق الراء المضمومة وثلاثة العارض. يقول الذين كفروا أساطير الأولين. أساطير الأولين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء أساطير. حتى يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير الأولين. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وترقيق راء أساطير فقط. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا الأزرق بمد البدل والعارض وترقيق راء أساطير. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء أساطير، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. النقاش بالإشباع والإمالة، واندرج معه حمزة، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. النقاش على الوجه السابق بالسكت على ال، واندرج معه حمزة، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. حمزة على الوجه السابق بالنقل، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير أولين. حمزة بالسكت على المد المنفصل، والوقف بالنقل والسكت، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا أساطير الأولين. حمزة بالسكت العام، والوقف بالنقل فقط.